الحمد لله الحليم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب أحمده سبحانه وأشكره لم يزل بالمعروف معروفا وبالكرم موصوفا يكشف كربا ويغفر ذنبا ويغيث ملهوفا يرسل آياته ونذره وما يرسل بالآيات إلا تخويفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشر وأنذر وأرشد وحذر وأوضح المحجة فلا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وعظموا أمره واحذروا سخطه أيها الإخوة لقد طغت النظرة المادية على كثير من أبناء هذا العصر فضعف عندهم الربط بين الأسباب والمسببات ولم يدركوا العلاقة بين الأعمال والآثار فنشأ في أوطان المسلمين فريق تلبسوا بالشهوات فذهبوا في البطالة مكانا بعيدا وغلبت على فريق آخر شبهات من الشرق والغرب فضلوا عن إدراك سنن الله وظنوا الشبهة حجة وحسبوا أعداء الله لا يقولون إلا صوابا ولا يعملون إلا حسنا أو أنهم يحسنون صنعا يقال هذا أيها المسلمون وعالم اليوم تسوده أعاصير مدمرة وفيضانات مغرقة وزلازل مهلكة يضم إليها حروب محرقة لا تخمد نارها كلما أطفئت من جانب أوقدت في جانب مع أمراض فتاكة لم تكن في الأسلاف في الأنفس والزروع والبهائم حوادث مروعة وانقسامات مفزعة إن سنن الله عز وجل تأبى أن تترك المجرمين من غير قصاص فماذا ينتظر المقصرون أيها الإخوة في الله ليس من شرور ولا بلاء إلا وسببه الذنوب والمعاصي بالمعصية تبدل إبليس بالإيمان كفرا وبالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجنة نارا تلظى عم قوم نوح الغرق وأهلكت عادا الريح العقيم وأخذت ثمود الصيحة وقلبت على اللوطية ديارهم فجعل الله عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل فساء مطر المنذرين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إنها الحقيقة الصارخة فكلا أخذنا بذنبه تلكم الذنوب وتلكم عواقبها وما هي من الظالمين ببعيد ما ظهرت المعاصي في ديار إلا أهلكتها ولا تمكنت من قلوب إلا أعمتها ولا فشت في أمة إلا أذلتها فلا تفارقها حتى تدع الديار بلاقع أيها المسلمون إن للمعاصي شؤمها ولها عواقبها في النفس والأهل في البلاد والأموال في البر والبحر تضل بها الأهواء وتفسد بها الأجواء بالمعاصي يهون العبد على ربه فيرفع مهابته من قلوب خلقه ومن يهن الله فما له من مكرم يقول الحسن رحمه الله هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة طاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. بسبب الذنوب والآثام يكون الهم والحزن والعقد النفسية، إنها مصدر العجز والكسل وفشو البطالة، ومن ثم يكون الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. بها تزول النعم وتحل النقم وتتحول العافية ويستجلب سخط الله. إذا ابتلي العبد بالمعاصي استوحش قلبه وضعفت بأهل الخير والصلاح صلته، وجفاه الصالحون من أهله وأقاربه، حتى قال بعض السلف: إني لأعصي الله، فأرى ذلك في خلق امرأتي ودابتي. ومن قرف المعاصي ولازمها تولد في قلبه الاستئناس بها وقبولها، ولا يزال كذلك حتى يذهب عنه استقباحها، ثم يبدأ بالمجاهرة بها وإعلانها. وغالب هؤلاء لا يعافون منها، كما في الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه، فيقول: يا فلان، قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيصبح يكشف ستر الله عليه. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإن من المجاهرة أن يتحدث التاجر إلى رفاقه بغشه في السلع، وإن ويعد ذلك مهارة وكياسة. وإن منها أن يذكر الماجن مجونه وينشر الفاسق فسوقه. وإن من المجاهرة تلك الصور الفاضحة والكلمات الخادشة للشرف والفضيلة، وهذا باب من البلاء عريض، ولكثير من وسائل الإعلام فيه نصيب كبير. ومن عظم البلايا أن لا يحس العاقب المعاقب بالعقوبة، وأشد منه أن يقع السرور بما هو بلاء وعقوبة، فيفرح بالمال الحرام ويبتهج بالتمكن من الذنب ويسر بالاستكثار من المعصية. ومن هذا حاله؟ متى يفوز بالطاعة؟ وإذا اشتدت ملابسة الذنوب للقلوب أفقدتها الغيرة على الأهل والمحارم، فلا تستقبح قبيحا ولا تنكر منكرا، وكفى بالديون الذي يقر الخبث في أهله مثلا. فهو من أخبث خلق الله، الجنة عليه حرام، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الذنب بعد الذنب يقطع طرق الطاعة ويصد عن سبل الخيرات، ومن ثم يقسو القلب وتستحضر النفس فيبتعد عن التوبة النصوح. دليلك في هذا أن كثيرا من أرباب المعاصي تتحرك بالتوبة ألسنتهم وتنطلق بالاستغفار أفواههم، أما قلوبهم فمنكرة وعلى الموبقات مسرة. وهذا من أعظم الأمراض. أيها المؤمنون، لقد فشى في كثير من المجتمعات الربا والزنا، وشربت الخمور والمسكرات، وأدمنت المخدرات، وكثر الحرام، وتنوعت فيه الحيل، شهادات باطلة وأيمان فاجرة وخصومات ظالمة، ارتفعت أصوات المعازف والمزامير، وفشت رذائل الأخلاق ومستقبح العادات في البنين والبنات. فإلى متى الغفلة عن سنن الله؟ ونعوذ بالله من الأمن من مكر الله. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الأمة حين تغفل عن سنن الله فتغرق في شهواتها، تضل طريقها حتى تقع في مصارع السوء. إنها سنن الله حين تفشو المنكرات